يقول انه مر في كلام المؤلف انه لا يكره الوصال الى السحور، فنرجو اعادة توضيح ذلك. يعني المؤلف قال انه يباح للانسان ولا يكره له ان يواصل صيامه الى وقت السحر، يعني لا يفطر المغرب ولا العشاء، وانما يستمر صائما الى وقت السحر. وقلنا ان الافضل القول الصحيح انه المبادرة الى الصيام الى الفطر عند غروب الشمس هو الافضل وهو الصحيح. يقول هل يجزئ الصوم لمن لم يجد دم التمتع بعد أيام التشريق؟ وقبل أن قبل الذهاب إلى أهله، أقصد الثلاثة الأيام. هذا في الحقيقة يعتبر قد أخر الصوم عن وقته، لأن الله تعالى يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج، والمقصود أن يكون صامها وهو في الحج. فإذا كان قد انتهى من أعمال الحج فإنه يكون قد فات محلها. هل عليه دم للتأخير أو لا؟ للعلماء في هذا كلام، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يصومها ولا شيء عليه. يقول من حكم من تلبس بصيام فرض قضاء ثم قطعه من غير عذر، فهل عليه الكفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، لأننا قلنا إن الفطرة في رمضان ليس فيه كفارة إلا الجماع، وأما والجماع إنما كان لانتهاك حرمة الشهر. فإذا أن إنسان أفطر بالجماع في قضاء رمضان فليس عليه كفارة، لكنه فسد صيامه، يلزمه القضاء، و هو آثم بانتهاك حرمة الصوم الواجب، وليس عليه كفارة لأنه لم يكن جماعه في نهار رمضان وإنما كان خارج رمضان. يقول رجل فاسق طوال السنة يرتكب المعاصي لكنه في العشر الأواخر من رمضان يجد، فهل هذا يسبق الرجل الملتزم الذي يطيع الله ورسوله طوال السنة لكن لم يتحرى في العشر الأواخر؟ هذا علمه عند الله. إذا أن الإنسان تاب توبة نصوحا واجتهد فالله جل وعلا يثيب من كرمه وفضله وإحسانه على عبده الخير الكثير. هذا إذا كان وهو يجتهد في العشر الأواخر عازم على أن لا يعود لحاله السابقة، وأما إذا كان لا مؤقت اجتهد في العشر الأواخر وهو عازم على أن يرجع إلى ما كان عليه في يوم العيد ما سوى شيء، لأن شرط الاجتهاد في الأعمال الصالحة وقبولها التوبة الصادقة والإخلاص في العمل، وهذا لا يتأتى إذا كان الإنسان عازم على أن يرجع إلى ما كان عليه بعد ذلك. ومن علامة قبول العمل أن يكون الإنسان بعد انتهائه من العمل في حال أحسن منه قبل ذلك. يقول: لو صام الناس رمضان 28 يوما ثم رأوا الهلال هلال شوال فعليهم قضاء يوم، فهل القضاء في اليوم التالي وجوبا ليوم العيد أو حكمه حكم القضاء يدخل في الواجب الموسع؟ لا، حكمه كما لو أفطر أي يوم من رمضان، كل إنسان يصوم حسب رغبته في مدة الأحد عشر شهرا القادمة، لا يلزم الناس أن يصوموا ثاني أيام العيد، بل كل إنسان حسب إمكانه وظروفه، فهو كبقية الأيام. قال: يحرم الخروج من صيام الفرض، فهل الخروج من صلاة الفرض والوضوء الواجب مثلها أم لا؟ نقول: نعم، إنسان إذا دخل في الفريضة يصلي صلاة الفريضة فلا يجوز له أن يقطعها إلا لعذر شرعي، كما لو أحس بمدافعة الأخبثين ولا يستطيع الاستمرار في الصلاة، أو أحس بإنسان يشرف على الهلاك فأراد أن ينقذه أو ما شابه ذلك، فإن له أن يقطعها، لكن من دون عذر يوجب عليه قطعها لا يجوز له أن يقطعها. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ يعني أن الإنسان يجتهد في هذه العبادة مؤمن بثوابها ومحتسب الأجر في ذلك عند الله، لا يريد بهذا رياء ولا يريد به سمعة ولا يريد به مطمعا من مطامع الدنيا أو غرضا من أغراضها، وإنما دفعه لهذا يقينه بأن الله جل وعلا يثيب من اجتهد في هذا العمل، وكذلك هو لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما قصده تحصيل الثواب من عند الله جل وعلا. وجاء هذا المعنى في من قام ليلة القدر، وكذلك في من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: هل يجوز إضافة هذا لفظ الكريم عند هذا الدعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، كما نسمع في أثناء الدعاء كثيرا؟ نقول: نعم، لا بأس بهذا، لأن عفو وكريم كلها من أسماء الله جل وعلا، وهذه تناسب المقام، فالعفو يناسبه عفو، والإحسان والتفضل من الله جل وعلا يناسبه اسم الكريم، فأنت تناجي كريما عفوا وتطلب منه طلبك، فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول ما الحكمة من ختم القرآن في صلاة التراويح ليلة 27؟ القرآن يختمه الإنسان كلما أكمله وليس له تحديد، ليس للختمه تحديد، بل الإنسان عليه أن يجتهد في تلاوة القرآن وفي تدبره وفهم معانيه والوقوف عند حدوده، وليس هناك ليلة محددة، لا ليلة 27 ولا ما قبلها ولا ما بعدها لأجل ختم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن، وكان في رمضان يقرأه عليه ويدارسه، وهذا مما يحثنا على الاجتهاد في تلاوة القرآن في كل وقت، ويتأكد ذلك أن يفرغ الإنسان نفسه من المشاغل في رمضان. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. هذا يقول إنه أتى بعمرة لوالدته ويريد أن يأتي بعمرة أخرى لوالده، من أين يحرم؟ أولا نريد أن نؤكد إلى أن تكرار العمرة إذا وصل الإنسان مكة ليس من الأفضل أن يكررها، يعني إذا جاء الإنسان إلى مكة فيبقى في مكة يكثر من الطواف، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجون من مكة ليأتوا بعمرة. لكن لو أن إنسان أراد أن يعمل هذا فهو جائز إن شاء الله، وإن كان غير فاضلا لكنه يجوز، ويحرم من أدنى الحل، يعني يحرم من خارج مكة، يخرج خارج مكة إلى التنعيم أو عرفات أو جعرانة أو غيرها مما هو خارج الحرم ويحرم منه. يقول إذا أن إنسان وجد الإمام ساجدا السجدة الثانية فسجد معه، هل يأتي بالسجدة الأخرى أم يقوم معه؟ نقول لا، بل يلزمه أن يتابع الإمام يقوم معه، لأنه لم يأتي بالركعة، لأن الركعة كله قد فتت. لكن إنسان إذا أتى والإمام على حالة معينة يدخل معه، لأن هذا يدرك به جزءا من الصلاة، قد يكون هو وقت تنزل الرحمة فيصيبه ما يصيب المصلين من الخير. لكن إذا قام الإمام من السجدة الثانية يقوم معه ولا يأتي بسجدة أخرى، لأنه لم يأتي قبل ذلك بالركوع، والركعة لم تحسب له هذه، إنما تبدأ احتساب الركعات من بعد ذلك. في أحد بسؤال؟ هذا يسأل سؤال في الميراث، يقول هل للإنسان أن يمنع أحدا من ميراثه؟ نقول إن الإنسان إذا تأمل أحكام المواريث وجد أن الله جل وعلا قد تولى قسمتها بالتفصيل بخلاف غيرها من الأحكام، فإن سائر الأحكام وأغلبها تأتي مجملة وتفصلها السنة، فالصلاة مثلا جاءت الآيات الدالة بإقامة الصلاة ولم تبين عدد الركعات ولا المواقيت ولا شروط الصلاة، إلا بعض المسائل مثل الطهارة ونحوها، لكن المواريث جاء تفصيلها في كتاب الله. فمثلا بين ميراث الزوج وميراث الزوجة في حال ما إذا كان هناك أولاد للمتوفى أو لم يكن، فيرث الزوج النصف إذا لم يكن للزوجة أولاد، ويرث الربع إذا كان لها أولاد، والزوجة ترث الربع إذا كان للزوج أولاد، وترث الثمن ترث الربع إذا لم يكن للزوج أولاد، وترث الثمن إذا كان له أولاد. وكذلك الأب يرث السدس أحيانا ويرث جميع المال أحيانا، والأم ترث الثلث أحيانا وترث السدس، وكذلك البنات والبنين والإخوة الأشقاء والإخوة لأم والإخوة لأب، كل هؤلاء جاءت مواريثهم مفصلة ومبينة. وهذا من أجل التزام الناس بهذه الأحكام وعدم الجرأة على تغييرها. والله جل وعلا يختم آيات المواريث بالوعيد والتهديد بأن الله جل وعلا عليم وأنه خبير وأنه حكيم، كل هذا ليتنبه الناس على أنه لا يعمل عقولهم في تغيير المواريث أو يظن أن لهم الحق في التقديم والتأخير أو إسقاط حق هذا أو زيادة هذا على حق. لا، هذه قسمة الله ولا يجوز لأحد أن يغير فيها أو يقدم أو يبدل فيعطي غير وارث أو يمنع الوارث، لأن هذا قسمة الحكيم الخبير العليم بما يصلح الناس وما يسعدهم في دينهم ودنياهم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وكان الله عليما حكيما، والله بكل شيء عليم. فالمواريث لا يجوز لأحد أن يغير فيها، فلا يمنع وارثا من نصيبه ولا يعطي غير وارث ويحرم الوارث، لأن هذا جرأة على حدود الله. والله تعالى ختم هذه الآيات بالوعيد، من يتعدى حدود الله، من يعصي الله، كل هذا ببيان حرمة إعمال الفكر في هذه الأمور، أو أن يخول الإنسان لنفسه الحق في التقديم والتأخير، أو ينظر فيها على أن هذه القسمة غير مناسبة ويقوم هو بقسمتها حسب ما يراه مناسب. والله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فالمؤمنون يجب عليهم أن يلتزموا بأحكام الله جل وعلا، ولا يجوز لهم أن يغيروا في هذه الأحكام فيعطوا من لا يستحق ويمنعوا المستحق. يقول هل يجوز فعل شيء من البدع لأجل الناس أو لأجل أحد الناس؟ هذا سؤال يتضمن مسألتين. المسألة الأولى البدع، وهو ذكر السائل أنها بدع، والبدع بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز للإنسان أن يبتدع ولو لم يكن لأجل الناس، إنما لأجله هو، يعتقد أن هذا مطالب به، فلا يجوز له العمل. العمل الثاني قوله لأجل الناس. الناس لا يجوز للإنسان أن يتعبد الله تعالى بشيء من أجلهم، فإن هذا ضرب من ضروب الشرك والرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته وقال أخاف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فلا يجوز الإنسان أن يعمل شيئا من الطاعات لأجل فلان، لأنك بهذا العمل قد صرفت هذه العبادة له، والله تعالى لا يقبل العمل المشترك. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يجوز الإنسان أن يعمل شيئا من ذلك لأجل الناس أو مجاملتهم، بل يجب عليه أن يخلص العبادة لله جل وعلا، ومن شرط العمل أن يكون خالصا وصالحا. فالعمل الخالص هو الذي قصد به وجه الله، والعمل الصالح هو الذي كان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرطان أساسيان: أن يكون العمل صالح، يعمل عملا صالح، والأمر الثالث أن لا يوجد فيه أي شائبة من شوائب الشرك، وهو الخالص. فالصالح هو الذي صدقت فيه المتابعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، والخالص هو الذي قصد به وجه الله جل وعلا. هذا هو، أو هذان الشرطان لا بد من توفرهما في كل عمل، في كل عبادة يتعبد الإنسان بها لربه جل وعلا. هذا يسأل يقول: ما حكم من شرب السجائر أثناء إحرامه للعمرة؟ أنا أضيف على هذا السؤال: ما حكم من شرب السجائر ولو لم يكن محرما؟ أحد يعرف جواب؟ سبق أن تكلمنا على هذا مرارا، وقلنا إن مادة الدخان التبغ التي تباع ويحملها الناس في جيوبهم هذه مادة سامة. هذا تقرير منظمة الصحة العالمية يقول إن مادة التبغ مادة سامة، فيها مادة نيكوتين يكفي لقتل الإنسان أن يحقن في جسم سنتي واحد فيقتله من النيكوتين، وهذا موجود في هذه المادة التي تباع على الناس ويشتريها الناس بفلوسهم. فإذا كانت مادة سامة هل تعتبر نافعة ولا ضارة؟ تعتبر ضارة. ثبت طبيا أنها سبب رئيسي لعدد من الأمراض: سرطان الرئة وجلطة وخفقان القلب وتلوث الرئة ومرض اللثة والأسنان. وواحد من هذه الأشياء يكفي لإثبات أنها خبيثة ولا طيبة؟ مادة خبيثة. ثم إن هذه المادة تشترى بمبالغ مالية، ولو أن الإنسان المدخن حسب مصروفه الشهري من هذه المادة وقارنه بقيمة الطعام الذي يشتريه لأسرته من رز وسكر وشاي وزيت لوجد أن القيمتين متقاربة، يعني ما يكفي لأسرة مكونة من 4 أشخاص من الغذاء الرئيسي وقيمة مادة دخان تنفخ في الهواء لوجد أن القيمة متقاربة. وهذه المادة التي تشترى بهذه القيمة لا تسبب للإنسان شبعا ولا ريا ولا صحة، وإنما هي على العكس من ذلك، يسبب ضررا ومرضا وأذية. ثم إن هذه المادة تشتمل على رائحة كريهة يتأذى منها كل صاحب ذوق سليم لا يتعاطاها، ولهذا منع عالميا من تعاطيها في الأماكن العامة، ويكتب على علبة كل علبة إنه ضار بالصحة. هذه الأمور هل تجعلها من الطيبات ولا من الخبائث؟ من الخبائث قطعا. وجاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان محرم في كل حال، سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم، فلا يجوز للإنسان تعاطي هذه المادة. وإذا كان متلبسا بعبادة مثل الإحرام فإن هذا أشد تحريما، وإذا كان في بلد مقدس مثل الحرم مثل مكة فهذا أشد تحريما، لأن الله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا يجوز للإنسان تعاطي هذه المادة، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا التجار بها، وإنما يجب الكف عنها وتركها وعدم التعامل بها بأي وجه. يقول ما حكم من واقع زوجته في نهار رمضان؟ نقول هل هو مسافر يعني يباح له الفطر أو لا يباح له؟ إن كان يباح له الفطر كالمسافر فإنه لا بأس بذلك، وإن كان لا يباح له الفطر فإنه عمل عملا محرما وأفطر في هذا اليوم، وعليه الكفارة والقضاء وعليه التوبة. والكفارة كما مر بنا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مع لزوم التوبة وقضاء هذا اليوم هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كونك تذهب إلى عرفات من أول النهار أفضل من أول.